قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس 13 في قراءة الكتاب 6 من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنة 639 و1000، وهو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله المتوفى 61 و200، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 85 من الجزء 6 من الطبعة العامرة عند قول المصنف كتاب الأشربة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه كتاب الأشربة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب الرجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه، فقالت ألا يا حمز للشرف النواء، فثأر إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما قلت من شهاب ومن السنام، قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج من حتى خرج عنهم. قوله حدثني ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير بن عفين أبو عثمان المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاع من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء، فقام حمزة بالسيف فاجتبى أسنمتهما وبقر خواصرهما، فأخذ من أكبادهما، فقال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتين فاجتبى أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صصلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج، وخرجنا معه. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد وذكر مثله. قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود بن عتكي وقال حدثنا حماد يعني بن زيد قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم. قال: فلا أدري، هو من حديث أنس. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال أنس: أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. قوله حدثنا بن علية، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لإسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، له ولولده رواية، وعلية أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية قال أخبرنا سليمان التميمي قال حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقي من فضيخ لهم وأنا أصغر سنا، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: أكفئها يا أنس. وكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: إن كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: حدثني رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: كنت قائما على الحي أسقيهم. ذكر مثل حديث بن علية غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: إن كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد، فلم ينكر أنس ذاك. وقال ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه أنه قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان خمرهم يومئذ. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر نزل تحريم الخمر، فأكفأنا يومئذ وإنا لخليط البسر والتمر. قال قتالة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قد حرمت الخمر، وكانت عامة خمور يومئذ خليط البسر والتمر. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنى بن بشار قال: وأخبرنا معاذ بن شام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسائر بيضاء من مزالة فيها خليط بسر وتمر. وذكروا بنحو حديث سعيد. قوله وابن بشار، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن بشار العبدي، وهو محمد بن بشار العبدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن حاتم أن قتالة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمور يوم حرمة الخمر. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرني أبو قال: أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة أبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرحمن المهدي قال: وحدثنا زير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خللا فقال: لا. قوله عن السدي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي للسدي الكبير، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عقبة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال: اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان قال: حدثني احمد بن كثير النباكثي حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عوف. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا زيار بن حرب أبو كريب قال حدثنا وكيع بن أوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوي عن أبي كثير عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل. قوله وأبو كريب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جابر بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا احمد سعيد عن جريج حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زرع عن التمي عن ابي نضره عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب ان يخلط بينهما وعن التمر والبسر ان يخلط بينهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. قال وحدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل يعني أبي مسلمة بهذا الإسناد وذكر مثله. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو المنذر بن مالك العوقي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربوا زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع. قوله عن أبي المتوكل تقدم أن هذه الكنية عندهم وقعت لراو واحد هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي وعن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة وحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبا المعطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزبيب والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل هذا الحديث. قال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم القاسمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو أبو كثير الغبري وقال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش إنهاهم عن خليط التمر والزبيب. قال وحدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه قتيبة سوى قتيبة بن مسلم بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عمرو الناقد وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة، ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بزم قال حدثنا ويبر عن سوين عن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقيل. قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عوني عن محمد عن يعني أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيل والمقير والحنتم المزالة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. قوله حدثنا ابن عون تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن عون الفقيه واسمه عبد الله بن عون ابن أرطبان الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حا قال وحدثني زهير بن حرب قال وحدثنا جرير بن حا قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن النجف عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ بالدباء والمزفة. هذا حديث جرير في حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب راو يذكر به وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله أخبرنا عبثر تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه عبثر سوى راوي واحد هو عبثر بن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن مصعب بن إبراهيم أنه قال قلت إلى أسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره وينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجرى؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أحدثك ما لم أسمع. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى القطان قال حدثنا سفيان بن شعبة قال حدثنا منصور سليمان محمد بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا قاسم يعني من الفضي قال حدثنا تمامة بن حزين القشيري وقال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألت عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معادة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا السادي لأنه جعل مكان المزفة المقير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عبادي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا آخر بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفة. قوله عن أبي جمرة تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا جمرة بالجيم إلا صاحب ابن عباس واسمه نصر بن عمران الضبعي. قوله أخبرنا عباد بن عباد تقدم أن اسم عباد يجيء بفتح عينه وبائه مثقلة إلا في راويين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه والآخر فعلبة بن عباد بكسر عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المسهري عن شيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دباء من حنتم المزفة والنقيل. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دباء من حنتم المزفة والنقيل وأن يخلط البلح بالزهو. قوله عن سعيد بن جبير تقدم أن اسم جبير إذا خلى من تاء التأنيث فهو بضم الجيم، وإذا اقترت به تاء التأنيث فهو بفتحها جبيرة، ومثله عمير وعميرة. وقوله عن حبيب تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح حائه ولم يقع بضمها، يعني حبيبا، بخلاف حميد فهو عندهم بضم حائه ولم يقع بفتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقيل والمزفت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التميمي قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سليمان التميمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جري أن ينبذ فيه. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دباء والحنتم والنقيل والمزفت. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. قال وحدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقيل. قال وحدثنا بكر بن شيبة وسريج بن يونس ولفظ لأبي بكر كلاهما قال حدثنا مروى بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير أنه قال أشهد على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيل. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد حكيم عن سعيد بن جبير أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن نبي ذي الجري فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذي الجري فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذي الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري فقلت أي شيء نبيذ الجري فقال كل شيء يصنع من المدر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا أبو ربيعة أبو كامل قال حدثنا أحمد قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حا وحدثنا ابن مثنى وابن أبي عمر عن ثقفي عن يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني عثمان قال وحدثني هارون الليلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن عمر فذكروا بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن ثابت أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجري فقال قد زعموا ذاك قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس أنه قال قال الرجل ابن عمر رضي الله عنه أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجري قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه. قوله عن طاووس تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان الحميري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرنا طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءهم فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجري والدباء قال نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجري والدباء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان معينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري والدباء والمزفة قال نعم. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفة قال سمعته غير مرة. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله قال وأوراه قال والنقير. قوله عن محارب بن دثار تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه محارب سوى راو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجري والدباء والمزفة وقال انتبذوا في الأسقية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حنتمة وقلت من حنتمة؟ قال الجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني زادان قال قلت يا ابن عمر رضي الله عنه حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. قوله حدثني زادان تقدم أنه ليس في رواة من اسمه زادان سوى راو واحد هو زادان الكندي أبو عمر الكوفي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عند هذا المنبر وشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفة وظننا أنه نسيه فقال لم أسمع يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. قال وحدثنا يا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير قال وحدثنا أحمد بن قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبو زبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجري والدباء والمزفة. قال أبو زبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجري والمزفة والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. قوله أخبرني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. الحديث المتقدم الذي قبل 1998 فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكره. من الذي في نسخته يكره؟ أي نسخة؟ رسالة تأصيل صواب يكره وقد كان يكره صحوها. السلام أحد معه السلام فيها يكره يكره أيضا في التأصيل في السلام يكره صحوها. نعم. قال حدثنا يا حمد يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زير قال حدثنا أبو زبير حا قال وحدثنا يا حمي حا قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبو زبير عن جابر أنه قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجنوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لي أبو زبير من برام قال من برام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن بريدة عن أبيه حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكو عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا اشربوا مسكرا. قوله عن ضرار بن مرة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ضرار سوى راو واحد هو ضرار بن مرة الشيباني الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حجاج بن شعري قال حدثنا ضحاك بن مخرد عن سفيان عقمة بن مرثد عن ابن وريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتك عن ظروفي وإن ظروفه أو قال ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر عن معرف بن واصل عن محارب بن دثال عن ابن مريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. قوله عن معرف بن واصل ليس في رواتهم من اسمه معرف سوى هذا الراوي وهو معرف بن واصل السعدي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة بن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجل فأرخص لهم في الجري غير المزفت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال وحدثني حرمة بن حجيبي وقال أخبر ابن أبي قال أخبرني يونس عن شاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أحمد بن سعيد المنصور وبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن بتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد أبي برت عن أبي عن أبي موسى أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل اليمن وقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمعه عن سعيد قال حدثنا محمد أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمعه عن سعيد بن أبي برد عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذ اليمني فقال له ما بشر ويسر وعلم ولا تنفر وراه قال وتطاوع قال فلما ولى رجع أبو موسى رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن لهم شراب من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن أحمد بن أبي خلف ولفظ ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال صلى الله عليه وسلم أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراودي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرض من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آوى مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بضم عينه ولم يقع بكسرها إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا من جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا السؤال وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى محمد بن حاتم قال حدثنا عبد القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة من قال من قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل المالك رفعه قال نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد للعصر فإن بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني أنه قال ذكر النبي عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ أبي بكر وأبي كريب قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى المراق. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال وحدثني محمد بن أحمد النبي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي أنه قال سأل قوم عباس رضي الله عنه عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصح بيعها ولا شراءها وهنا التجارة فيها. قال فسأله عن نبيذي فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثم رجع وقد نبذ الناس من أصحابه في حناة منقين ودباء فأمر بهن فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا قاسم يعني من الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني من حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة رضي الله عنها جارية حبشية فقالت سلاذين فإنها كانت تنبذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكي وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن عن النزي وقال حدثنا عبد وابن الثقفي عن يوسف عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه ولو عزله ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم سعدي أنه قال دعا أبو أسيد سعدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأة يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سألهم تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت لهم تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد سعدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال وحدثني محمد بن سعيد التميمي قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك. قال حدثني محمد سالم التميمي وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر اخبرنا وقال مسهل حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن مطرف ابو غساد قال اخبرني ابو حازم عن سالم بن سعد انه قال دخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من عربي فامر ابا اسيد ان يرسل اليها فارسل اليها فقدمت فنزلت في اجم بني ساعده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليها فاذا امراه منكسه راسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك قالت قد اعدتك مني قال قد أعدتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك. قال سلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة مرنا برع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها فشرب حتى رضيت. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت براء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت فرسوه فقال ادع الله لي ولا أضرك. قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم مر براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن عباد وزير بن حرب ولفظ بن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرني يوسف عن الزهري قال قال ابن المسيب يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسي به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن زهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله ولم يذكر بإلياء. قوله حدثني سلمة تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه إلا في ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرم والد عمر رضي الله عنه عن ابنه، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنى وعبد بن حميد كل معنى بن عاصم قال ابن ثنى حدثنا ضحاك وقال أخبرهم جرجي قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من نقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. قوله عن أبي عاصم تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا رحمه بن عبدة قال حدثنا جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني أبو حميد السعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد حلب لم ذكره مثله قال ولم يذكر زكريا وقول أبي حميد بالليل. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن نسمع عبادة يأتي بضم عينه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى ولم يقع خلافه إلا في محمد بن عبادة الواسطي بفتح عينه من رجال البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريب اللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال فشرب. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وانكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه على إناه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلقوا الباب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك بن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال وكفئوا الإناء أو خمروا الإناء أو قال خمروا الإناء ولم يذكر تعريض العود على الإناء. قال وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب فذكر من حديث ليث غير أنه قال وخمر الأنية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم. قال وحدثني محمد بن ثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثهم قال والفويسقة تضرم البيت على أهله. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا من جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوا مغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان يفتح بابا مغلقا وأنكم قربكم واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبادة قال حدثنا جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ذكر ما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا معاصم قال أخبرنا جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديث زهير. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله بن الحكم عن قعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأنكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه مكان إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد وذكره مثلي غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء زال في آخر الحديث. قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سامع عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن مريم وأبو عامر الأشعري وأبو كريب ولفظ أبي عامر. قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت على أهل المدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كنبي شيبة أبو كريب قال حدثنا معاوية على عمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي وكأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بيد الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بيد الأعربي يستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش وقال عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر معنا حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد في الجارية كأنما تطرد وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزال في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. قال وحدثني أبو بكر نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا السالب وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. قال وحدثنا محمد بن العنزي وقال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عم جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته ذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان أنبيت لكم العشاء، وإذا دخل من المذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن مريم وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قال وحدثنا سفيان عن زوري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جدي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا المثنى قال حدثنا يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن زوري بإسناد سفيان. قال وحدثني أبو الطاهر حرمة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرمة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني قاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيل فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبو الطاهر لا يأكلن أحدكم. قوله حدثني أبو الطاهر تقدم أن هذه الكنية في رواتهم لراو واحد أي في رواة الستة وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري وليس في رواتهم من اسمه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد الحبابي عن كلمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة من الأكوع عن أبا وحدثنا أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان معينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة أنه قال كنت في حج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وبكر بن إسحاق قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أخذ من لحم حول الصحفة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن شعيب عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري بهذا السند وذكر مثله وغير أنه قال واختناثه أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. قال حدثنا أداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن شرب قائما. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله عن سعيد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة وقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو قال أخبث. قوله حدثنا هداب تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هداب سوى هذا الراوي وهو هداب بن خالد الأزدي فيقال له هدبة أيضا وهو منفرد باسم هدبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله ولم يذكر قول قتادة. قال حدثنا داب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى السواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن ابن بشار واللفظ الزهري وابن المثنى قال وحدثنا عن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن ابي عيسى السوري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شر قائما. قال حدثني عبد جبار بن علي قال حدثنا مروان عن الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. قوله أخبرني أبو غطفان تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو غطفان ابن طريف المري، وتقدم أن طريفا عندهم بالطاء ولم يقع بالضاء المشالة الظريف لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن شبيه بن عباس رضي الله عنه أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن شبيه بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دل منها وهو قائم. قال وحدثنا سراج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول قال حا وحدثني يعقوب بن دورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل وأخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن شعبي بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وحدثني عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع شعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. قال وحدثنا محمد مشان قال حدثنا محمد جعفر حا قال وحدثني محمد مثنى قال حدثنا ومجري كلام عن شعبة بهذا السند في حديثهما فأتيته بدل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا التقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثوبان عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال وحدثنا شيبة بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس رضي الله عنه فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شيبة الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله وقال في الإناء. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال حدثنا بكر بن شهاب عمرو الناقد وزهر بن حرب محمد بن عبد الله بن مريم ولفظ الزهري قال حدثنا سفيان بن معينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشرين ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته ودخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شمالي يا رسول الله أعطي أبا بكر فأعطاه عربيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. قال حدثني أحمد أيوب قتيبة وعلي بن حجر قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن المعبري بن حزم أبو طواء أبي طواء طوالة أنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ولفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شربته من ماء بئري هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي وجاهه أعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربية وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. ما هي السنة؟ هذا اللي وقع في الأحاديث. نعم يبدأ بالأكبر ثم يمين الأكبر هكذا في الأحاديث كل الأحاديث التي سردها الثلاثة كلها بدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الأكبر قدرا أو سنا يعطي عمن يمينه هذا هي صورة السنة. ولذلك قال شيخنا ابن باز وهو من هو في العلم بالسنة لا أعلم أصلا في السنة البداءة باليمين مطلقا ما في شيء في السنة تبدأ باليمين مطلقا في تبدأ بالكبير ثم بعد ذلك عن يمين الكبير. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعد مالك بن أنس فيما قرئ على أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب شرب منه عن يمينه غلام عن يساره شيخ فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. قوله عن عن أبي حازم، تقدم أنه في الكنى بالحاء المهملة فقط، وأما في الأسماء فيجيء بالحاء والخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال إسحاق وأخبرنا، وقال آخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن طائن عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاق قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني ابو عاصم جميعا بن جريج حاق قال حدثنا زهير بن حرب ولفظ له قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم من الطعام فليمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. قال حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال وحدثنا المدين عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابيه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق اصابعه ثلاثه من الطعام ولم يذكر ابن حاتم ثلاث. وقال ابن شيبة في روايه عن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه قال حدثنا احمد بن حق اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن رحمه سعد عن ابن كعب بن مالك عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ثلاثه اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن السعدي أن عبد الرحمن كعب بن مالك أو قال عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن السعدي أن عبد الرحمن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في ايه البركة. قال حدثنا محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من اذى ولا ياكلها ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعام البركة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد وذكر مثله في حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى ينعقه وينعقه وما بعده. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم لقمة فليمطمع كان بها من أذن ثم ليأكلها ولا يدع عن الشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعق عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما وذكر نحو حديثهما. قال وحدثني محمد بن حاتم وبكر بن نافع عن عبده قال حدثنا باز قال حدث أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثة قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدع للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وائب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا أحمد بهذا السهل غير أنه قال وليسهد أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبة وتقارب في اللفظ قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامي ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال وصنعت مات النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. قال الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن مما ينافي المروءة أكل ما سقط على السفرة، وهذا في الحديث إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها. كيف الفقهاء يقولون هذا؟ هذا الحديث يخطئ بعض الناس في فهمه، أو قل كثير من الناس من ينتسبون إلى السنة، الحديث إذا سقطت اللقمة وليس شيء منها، فإذا سقطت اللقمة فإن الإنسان يأخذها وينحي ما بها من الأذى ثم يأكلها، أما ما تناثر ولم يكن لقمة فالأصل دائما أن يكون ملامسا للأذى، ولذلك قال في الحديث فليمط ما كان بها من أذى، واللقمة يمكن إزالة الأذى منها، لكن الحبة والحبتين يعسر إزالة الأذى منها إذا كان المكان مما يتقدر عادة، كان يجلس الإنسان على خوان مطعم يعتاد الناس الأكل عليه هذا يتقدر منه، لكن إذا كان شيئا خاصا ترتفع العلة. والمقصود أن هذا الحديث مناط باللقمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر وبشيرة وإسحاق بن إبراهيم جميعا أبي معاوية قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كله عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في حديث جرير قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. لأنه قوله ليمط الأذى عنها أحيانا يكون بإسقاط بعضها، يكون قد علق بها أذى فيترك الذي سقط فيه من الأذى ويلقيه مع الأذى. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب الملق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة وقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم في الثالثة، فقام يتدافعني حتى أتى منزله. قوله فيما تقدم حدثنا أبو الجواب، ليس في رواتهم من يكنى أبو الجواب، سوى راوي واحد يذكر بكنيته وهو الأحوص ابن جواب الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه فأتى رجل من الأنصار فإذا وليس ببيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، قال ذهب يستعذب لنا من الماء، جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني، قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كل من هذه، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيدي لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بين أبو بكر قاعد وعمر رضي الله عنهما معه إذا تاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قعدكما هاهنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكرنا حديث خلف بن خليفة قال حدثني حجاج بن شعري قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها قال ثم قرأه علي قال أخبرنا وحمضة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاع من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي أهلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا تغط كما هي وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة أم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت خبز بعضه ثم دسته حتى تحت ثوبه وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة وأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر لي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة. فقال الناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة. ثم قال أدخل نفر من أصحابي 10 وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعي فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال أدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى يبقى منهم أحد إلا دخل. فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي وقال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة. قال فعاد كما كان. فقال دونكم هذا. قال وحدثني عمرو الناقد وقال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبد الله بن عمرو قال عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه ساق الحديث وقال فيه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لي 10 فأذن لهم فدخلوا. فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل بذلك 8 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أنس مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيئا يسيرا. قال هلما وإن فإن الله عز وجل سيجعل فيه البركة. قال وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا خالد بن مخرد البجري وقال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلهما أبلغوا جيرانهم. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة أم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه جيراننا. قال وحدثني حرمة بن يحيى التجيبي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابي يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة ألا أشك على حجر؟ فقلت بعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وزوجه من سليم بنت منحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وأشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثني يوسف بن محمد قال حدثني حرب ميمون عن نضر بن أنس عن أنس الملك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام بطلحة وذكرنا حديثهم. قوله حدثني حجاج بن الشاعر تقدم أن هذه الكنية لم تقع عندهم إلا لراو واحد هو حجاج بن أبي يعقوب واسم أبي يعقوب يوسف الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال حدثنا محمد بن علي أبو كريب قال حدثنا مسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مطرقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه لي ولا أطعمه، قال فقال أنس رضي الله عنه فما زلت بعده يعجبني الدباء. قال وحدثني الحجاج بن شعري وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال أخبرنا مع ثابت بن أبي عاصم الأحولي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثني محمد بن مثنى عنزي وقال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خبير عبد الله بن بسر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا لي طعاما وطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والنصطى. وقال قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين إصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يميني قال فقال أبي وأخذ بلجام دابتي ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي حاق قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلام عن شعبة بهذا السادي ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. قال حدثنا يحيى بن التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال بن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قتاء بالرطب. قال حدثنا أبو بكر بن شبت أبو سعيد الأشج كلام عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص مغية عن مصعب بن سليمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليمان عن سير رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية زهير أكلا حثيثا. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سعيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه كلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدين كلام عن شعبة بهذا السند وليس في حديث ما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن سلمة من قال أبي قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو قال جاء أهله قال مرتين أو ثلاثة. قوله عن أبي الرجال تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ويقال له أيضا كنية الأخرى ابن عمرة وهي أمه عمرة بنت عبد الرحمن. نعم الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن سمع قال النبي قال حدثنا سليمان يعني ابن أبي لال عبد الله بن عبد الرحمن يعني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات ما بين لابتين حتى يصبح ثم لم يضره ثم لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروة بن معاوية الفزاري وحقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمير عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وقال إنها ترياق أول البكرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن جرير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمرو بن عبيد عبد الملك بن عبيد عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تؤمن المني وما هو شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عبيد أنه قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تؤمن المني وما هو شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة عن حسن عراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم المنكر من حديث عبد الملك قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا عبثر عن طرف عن الحكم عن حسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو النفيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن طرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تؤمن المن الذي انزل الله عز وجل على بني اسرائيل وما واشفاء للعين. قال وحدثني احمد بن حبيب الحارثي قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شارب بن حوشب فسالته فقال سمعته من عبد الملك بن عبيد قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تؤمن المن وما واشفاء للعين. قال حدثني ابو طارق قال اخبر عبد الله بن ابي موسى عن شعبه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الاسود منه قال فقلنا يا رسول الله كانك رعيت الغنم قال نعم هل من نبي الله وقد رعاها وقال نحو هذا من القول. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسن قال اخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم وقال ادام الخل. قال وحدثنا موسى بن قريش بن نافع تميمي وقال حدثنا يحيى بن صالح المحاضي وقال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الاسناد وقال نعم الادم ولم يشك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به وجعل ياكل به ويقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل. قوله اخبرنا ابو عوانه تقدم ان هذه الكنيه عندهم هي لابي عوانه اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني إسماعيل بن علية عن مثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلاقا من خبز فقال ما من أدم فقالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر ما زلت أحب الخل منذ سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا مثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده المنزل وذكر مثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشر إليه فقمت إليه فأخذ بيدي فطرقنا حتى أتى بعض حجر نسائي فدخل ثم أذن لي فدخلت عجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعوا بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعوا بين يديه ثم أخذ الثالث فكسروا بين باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه ثم قال هل من أدم قالوا لا إلا شيء من خلي قال هاته فنعم الأدم هو. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشاري ولفظ من مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أبي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه وإنه بعث إليه وما بفضلة لم يأكل منها إلا أن لأن فيها ثم فسألته حرام هو قال لا ولكني أكره من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال وحدثني حجاج بن شعري وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ لمنهما قريب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن حيث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو قال فانتهى أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا بجانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل وكان يصعد للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعام فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال حرام هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنني أكرهه قال فإني أكره ما تكره وقال ما كرهت قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جابر بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني مجهول فأرسل بعض النساء فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذه الليلة رحمه الله فقام رجل من أنصاره فقال أنا يا رسول الله انطلق بنا إلى رحله فقال امرأتي هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا باطئ السراج وليه أن نأكل فإذا هو يأكل فقومي للسراج حتى تطفئيه قال فقعد واكل الضيف ولما أصبح قدع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال حدثنا بكر بن محمد العلي قال حدثنا مكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل من الأنصار بات به ضيف ولم يكن عنده إلا قوت هو قوت صبياني فقال امرأتي نوم الصبية وأطفئ السراج وقرب من الضيف ما عندك قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث نحو حديث جرير وذكر في نزول الآية كما ذكره وكيع. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب بن سواني قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن رحمنا بليل عن المقداد أنه قال أقبلت أنا وصاحب النفق وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد وجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أهلي فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه قال فيجيء من الليل فيسلم مسلما لا يقضوا نائبا ويسمع اليقظان قال ثم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابه فيشرب فاتاني الشيطان ذات ليله وقد شربت نصيبي فقال محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عنده ما به حاجه الى هذه الجرعه فاتيتها فشربتها فلما انوغلت في بطني وعلمت انه ليس اليها سبيل قال ندمني الشيطان وقال بحق ما صنعت اشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعليها شملة وإذا وضعت على قدمي خرج رأسي وإذا وضعت على رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيئني النوم وأما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعت قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شربه وكشف عنه فلم يجد في شيء فربع رسول الله السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلكه فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من اسقاني قال فعمدت إلى الشملة وسلت علي وأخذت الشفرة قد فانطلقت إلى الأعنز فانطلقت إلى أعنز أيها أسمن فأذبحها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حفلت وإذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون يحتلبوا فيه قال فحلبت فيه حتى علت رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وصلت دعوته وضحكت حتى ألقيت على الأرض قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقدار فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا رحمة من الله أفلا كنت أذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيباني منها قال فقلت والذي بعثك بالحق ما بل إذا أصبتها معك من أصابها من الناس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شبين قال حدثنا سليمان المغيرة بهذا الإسناد قال وحدثنا عبد الله بن معاذ عن بري وحمد بن عمر بكربي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عبد الرحمن بن بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم المعاد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا معطية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد بطن يشوى قال وإيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إن كان غيما خبله قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما وأجمعنا وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني وحامد بن عمر البكري ومحمد بن عبد الله على قيس وكل مع المعتمر ولفظ ابن معاذ قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن بكر أن أصحاب الصوفة كانوا ناسا فقراء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 و6 أو كما قال وإن أبو بكر جاء ب3 وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ب10 وأبو بكر ب3 قال فهو نوابي وأمي ولا أدري قال أهل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبو بكر قال وإن أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقالت له امرأته ما حبسك عن ضيافك أو قال ضيفك قال أو ما عشيت قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب وقال كل الله لي أن وقال والله لا أطعمه أبدا قال فإن الله ما كنا نأخذ من لقطة إلا إرابة من السلية أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قول ذلك ونظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر قال امرأتي يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقطة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون وكما قال قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا سالم بن نوح العطار وعن جريري عن أبي عثمان عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا ضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن وفرغ من ضيافك قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجي أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم قال فرغت من ضيافكم قالوا لا والله ما فرغنا قال لما أمر عبد الرحمن قال فتنحيت عنه فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت قال فقال يا غنثر أقسمت عليك إن قلت تسمع صوتي إلا جيت. قال فجيت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبهم يطعموا حتى جيء. قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عن قراكم؟ قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا أطعمه حتى أطعمه. قال فما رأيتك الشريك الليلة قط ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عن قراكم؟ قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلم قراكم. قال فجيء بالطعام السماء فأكل وأكل. وقال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وخيرهم. قال ولم تبلغني قال ولم تبلغني كفارة. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت على مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قوله عن الأعرج تقدم أن هذه النسبة هي لقب لراو يعرف بها وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حقل حقل وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث من جريج. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أبو بكر بن شيبة أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن ثنا عبيد الله بن سعيد قال واخبرنا يحيى بن القطان عن عبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكافر ياكل في سمعته معاء والمؤمن ياكل في معاء واحد. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سامه بن مهين قال حدثنا عبيد الله قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يوبكلا ومع نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثنا بكر بن خلاد الباني وقال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد انه سمع نافعا قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكنا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل ياكل اكلا كثيرا. قال فقال لا يدخل ان هذا علي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الكافر ياكل في سبعه امعاء. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا ابو كريب محمد علي قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا ابو ريد عن جده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثهم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال اخبرنا مالك عن سويد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وكافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فحلبت فشرب حلابها ثم اخرى فشربه ثم اخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم انه اصبح فاسام فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فشرب حلابها ثم امر باخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعه امعاء. قال حدثني أحمد بن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال آخران يخبران جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كل عن سفيان عن الأعمش بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب ومحمد بن ثنا وعمر الناقد ولفظ أبي كريب قال وأخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام طعاما قط كان إذا شاء وأكله ولم يشتهي سكت. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن ثنا قال حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن التي من سعد قال وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثني اسماعيل بن علية عن أيوب قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا محمد بن بشير قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني عم سعيد قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن يعني حازم قال عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع ذكروا بمثل حديث مالك بن أنس بإسناد عن نافع وزاد في حديث علي بن مسلم عن عبيد الله أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال وحدثني زيد بن يزيد أبو معين الرقاشي قال حدثنا معاصم عن عثمان بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن خالته أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطن نار من جهنم. كتاب اللباس والزينة. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي شعثاء قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا ونهانا عن سبع أمرنا بعية المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبراء القسم يوم المقسم ونصر المظلوم وإجابة الدعوة في شيء السلام ونهانا عن خواتيمه وقال عن تختم بالذهب وعن شرب الفضة وعن مياتر وعن القسي وعن لبس الحرير والسبرق والديباج. قال حدثنا ابو ربيعة العتكي وقال حدثنا ابو عوانة عن أشعث بن مسلم بهذا الإسناد وذكر مثله الا قوله وإبراء القسم او قال المقسم فانه لم يذكر هذا حرف في الحديث وجعل مكانه انشاد الضال. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير كلام عن الشيباني عن أشعث بن ابي شعثاء بهذا الإسناد وذكر مثل حديث زهير وقال إبراء القسم غير شك زاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا ابي ادريس قال اخبرنا بشحق شيبني وليث بن ابي سليم عن شعب بن ابي شعثاء بسناده ومن يذكر زياده جرير وابن مسهر قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن عقدي قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثني باز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدا لها ورد السلام وقال إنها عن خاتم الذهب وقال حلقة الذهب. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد آدم عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي شعثاء بإسناده وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. قال حدثنا سعيد بن عبد بن سالم بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان معينة قال سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيب قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى حذيفة وجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه فيه وقال إني أخبرك أني قد أمرت أن لا يسقني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الدباج والحلية فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن بفروة الجواني أنه قال سمعت عبد الله بن عكب يقول كنا عند حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فذكر نحوه لم يذكر في الحديث يوم القيامة. قال وحدثني عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أول عن مجاهد عن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه ثم حدثنا أبو فروة أنه قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمع من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه لم يقل يوم القيامة. قوله حدثنا ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شئت حذيفة رضي الله عنه استسقى بالمدينة فأتاه إنسان بنا من فضة فذكر معنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكي عن حاقل وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حاقل وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي حاقل وحدثني عبد الرحمن بشير قال حدثنا باز كلهم عن شعبة وذكروا بمثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده وإنما قالوا إن حذيفة رضي الله عنه استسقى. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديث من ذكرنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فسقاه مجوسي في ناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في أصحافها فإن لهم في الدنيا. قال حدثنا يحيى بن قال قرات عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه راحلة سيرة عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست للناس يوم الجمعة والوفدين إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة وقال عمر يا رسول الله كسوتني وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوك لتلبسها وكساها عمر رضي الله عنه أخا له المشرك بمكة. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي حاقه قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سامه حاقه قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا عبد سعيد كل من عبيد الله حاقه قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه كلاهما عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث مالك قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال راى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم السوق حلة سيرا وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله اني رايت عطاردا يقيم السوق حلة سيرا فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر رضي الله عنه بحلة يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لما بعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر لي فأنت بعثت إلي بها فقال إني بعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك قال وحدثني أبو طالب وحرمت بن يحيى ولفظ الحرمة قال أخر ابن أبي قال أخر يونس عن شعبان قال وحدثني سيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وجد عمر الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعالي فتجمل بها العيد والوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له قال فلبث عمر رضي الله عنه ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وقلت إن أو قال إنما يلبس هذه من لا خلق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك قال وحدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو الحاتي عن شاب هذا السادي وذكر مثله قوله حدثنا ابن وهب تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب أحسن الله إليكم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فقال فقلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثتها بها لك تستمتع بها قال وحدثني ابن مريم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد وذكر مثل حديث يحيى بن سعيد غير انه قال انما بعثت بها اليك لتنتفع بها ولم بعث بها اليك لتلبسها قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في السبرق قال قلت ما غلظ من الدباج وخشن منه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول راى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من السبرق فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثهم غير انه قال فقال انما بعثت بها اليك لتصيب بها مالا قال حدثني يحيى بن قال اخبرنا خالد بن عبد الله عبد الملك عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر وكان خال ولد عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال يا عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة أرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قوله أبي ذبيان بكسر الدال وتضم أيضا هذه الكنية لراو واحد من رواتهم هو خليفة بن كعب نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن أحمد عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربي جان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين الوسطى ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب وقال ورفع زهير إصبعيه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير وذكره بمثله قال حدثنا ابن أبي شيبة وعثمان وإسحاق إبراهيم الحنظلي وكلام عن جرير ولفظ الإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان تميع عن أبي عثمان أنه قال كنا مع عتبة فرقدين فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من سلم منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرى الطيارسة حين رأيت الطيارسة. قال حدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا معتبر عن أبي أنه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة فرقدين وذكر مثل حديث جرير. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار ولفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه نحن بأذربيجان مع عتبة فرقدين أو قال بالشام فأما بعد إن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حليل هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن وهب بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا السؤال وذكر مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. قال حدثنا عبد الله بن عمر القوارين وابو غسان المسمعي وزهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن ثنا بن بشار قال اسحاق واخبرنا وقال اخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة ان عمر الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية وقال انها نبي الله صلى الله عليه وسلم على لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. قال وحدثنا محمد عبد الله الرزي وقال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا السؤال وذكر مثله. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم واسحاق بن ابراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعري ولفظ ابن حبيب قال اسحاق واخبرنا وقال اخرون حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مجرد قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من دباج اهدي له قال ثم اوشك ان نزعه فارسل به الى عمر الخطاب رضي الله عنه فقيل وقد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عن جبريل. فجاءه عمر يبكي رضي الله عنه فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتنيه فما لي؟ قال اني لم اعطيك ان تلبسه وانما اعطيتك ان تبيعه فباعه بألف درهم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عمرو قال سمعت ابو صالح يحدث عن علي رضي الله عنه انه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حل لبس يرى فبعث بها الي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال المعث بها اليك لتلبسها انما بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد بن يعني جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمرو بهذا السؤال في حديث معاذ فامرني فاطرت بين النساء وفي حديث محمد جعفر فاطرت بين النساء ولم يذكر فامرني. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم وزهير بن حرب ولفظ الزهري قال أبو كريم أخبرنا وقال آخران حدثنا وكان عن مسعر عن أبي عمرو الثقفي عن أبي صالح حنفي عن علي رضي الله عنه أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حديث فأعطاه عليا فقال شققه خمر بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريم بين النسوة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت بها برأيت غضب في وجهه قال فشققتها بين النساء. قال وحدثنا شبان فروخ أبو كامل ولفظ أبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن رحمه الله صمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر رضي الله عنه بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إن بعث بها إليك لتلبسها وإنما بعث بها إليك لتنتفع بثمنها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف نزع ونزع شريا كالكاره له ثم قال ينبغي هذا للمتقين. قوله عن أبي الخير قدم أن هذه الكنية لراو واحد يعرف بها وهو مرتد بن عبد الله اليزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كريب بن محمد العلائي قال حدثنا أبو سامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في القمص الحليب السفر من حكة كانت بهما أو وجع قال وجع كان بهما. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بهذا السؤال ولم يذكر في السفر. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رخص لزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بهذا السؤال وذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير بن عوام رضي الله عنه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قوله أن ابن معدان أخبره هذه الكنية عندهم لجماعة من الرواة وهي عند الإطلاق لخالد بن معدان الكلاعي الحمصي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن علي بن مبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خادم معدان قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمرو بن أيوب الموصلي وقال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحولي عن طاووس عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهم أغسل ما قال بل أحرق بل أحرقهما. قال حدثني يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تختم من ذهب عن قراءة القرآن في الركوع. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع عن لبس الذهب والمعصفر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب عن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال حدثنا داود بن خالد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا أحمد بن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال حدثني علي بن حجي السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا من علية قال ابن حجي حدثنا إسماعيل بن أيوب عن أحمد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا وكساء ملبدة فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معيوب بهذا الإسناد وذكر مثله وقال إزارا غليظا. قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي حاء قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبي زائدة حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قوله حدثني سريج تقدم أن هذا الاسم بالشين المعجمة إلا في راويين من رواة الستة أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوى وليف. قال وحدثني عن ابن حجين السعدي وقال أخبرنا عن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوى وليف. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن مبين حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلام عن هشام بن عروة بهذا السادي وقال ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لعمر قال عمرو قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن المنكدر عن جابر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط؟ قال أما إنا ستكون. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله انه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت انماطا؟ قلت وان لنا انماط. قال ما انها ستكون. قال جابر عند امراتي نمط فانا اقول نحي عني وقد تقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا السند وزاد فادعوها. قال حدثني ابو طارق احمد بن عمرو بن سرح قال اخبر ابن ابي قال حدثني ابو هاني انه سمع عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأة وثالث للضيف والرابع للشيطان. قال حدثني يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار بن زيد بن أسلم كلهم يخبره وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله عز وجل من جرى ثوبه خيلاء. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وابو سامة قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله حاقل وحدثنا ربيعة بن كثير قال حدثنا حماد حاقل وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب حاقل وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاقل وحدثنا هارون الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. قال وحدثني أبو الطائر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمر بن محمد عن أبي وسالم عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حقل وحدثنا قال وحدثنا ابن أعد وحدثني أبو الطاهر أحسن الله إليكم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني خاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارم الدثار وجبرة بن صحيح بن علم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثهم. قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثله غير أنه قال ثيابه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن الناقة يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرف ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيل لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. قال وحدثنا ابن نبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي سليمان حاق قال وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حاق قال وحدثنا أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم ابن الناقع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن في روايتهم جميعا من جر إزاره ولم يقولوا ثوبه. قال وحدثني محمد بن حاتم بن عبد الله بن أبي خلف وألفاظهم متقاربة. قال وحدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من خيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبي قال أخبرني عمر بن محمد عبد الله بن وقر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فزدت وتحراها بعده فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وراء رجل يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وأمر على البحرين ويقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن جعفر بن حاق قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبي عدي كلام عن شعبة بهذا السائل وفي حديث جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث المثنى قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يستخلف على المدينة. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقال حدثنا ربيع يعني من مسلم عن محمد زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فوجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال وحدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي قال وجميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بنحو هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن حزامية عن أبي زياد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر في يمشي في بردي قد أعجبته نفسه فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا مما كان قبلك يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن مثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد سعيد التميمي وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم من جبرة من نار فيجعله في يده فقيل لرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواته من اسمه كريب سوى راو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد التميمي ومحمد الروحي قال أخبرني ليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في بطن كفيه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس عن المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير حاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد سعيد حاق قال وحدثنا مثنى قال حدثنا خالد بن حارث حاق قال وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. قال وحدثني أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا محمد بن إسحاق بن سيبي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن حا قال وحدثنا هارون الأيدي قال حدثنا ابن أبي كل ما سمع جماعته عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب وذكر نحو حديث الليث. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرنا عبد الله بن بني عبد الله يحيى قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يديه ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله قال ابن بني حتى وقع في بئر ولم يقل منه. قال حدثنا بكر بن شيبه عمرو الناقد محمد عباد بن ابي عمر ولفظ ابي بكر قال حدثنا سفيان عن تعني وابن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم قال ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقش احد عن نقش خاتمي لا ينقش احد عن نقش خاتمي هذا وكان اذا لبسه جعل فصه من مال بطن كفه والذي سقط من معيقيب في بئر اريس. قال حدثني أحمد بن يحيى وخلف بن هشام أبو ربيعة العتكي يقول عن حماد قال يحيى أخبرنا أحمد بن زين عبد العزيز بن نصيب عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال الناس إني اتخذت خاتم من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. قال وحدثنا أحمد بن حنبل وابكر بن أبي شيبة وزير بن حرب قال وحدثنا إسماعيل يعنون ابن علية عن عبد العزيز بن نصيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن تنا وشارين قال متنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الرومي قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان ينظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا أبي عقبة عن أنس رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقرؤون إلا كتابا عليه خاتم وصنع خاتما من فضة قال كان ينظر إلى بياضه في يده. قال حدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن اخيه خالد بن قيس عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقصر والنجاشي فقيل انهم لا يقولون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم حلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني ابو عمران محمد جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم بن ساني عن شاب عن انس مالك رضي الله عنه انه ابصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا قال ابصر الناس خواتم الخاتم ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال حدثني محمد عبد الله بن مرين قال حدثنا رابح قال أخبرهم جرج قال أخبرهم زياد وأن مشيبه أخبره الناس الملك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا ثم إن الناس اضطربوا خاتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال حدثنا عقبة المكرم العمي وقال حدثنا أبو عاصم عن جرج بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثني أحمد أيوب قال حدثني عبد الله بن المصري وقال أخبرني يونس بن يزيد عن شامي قال حدثني أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وحدثنا عثمان بن شيبة عباد بن موسى قال حدثنا طرح بن حول الأنصاري ثم الزرقي وعن يوسف بن شابر عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه من مائل كفة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يوسف بن يزيد بهذا الإسناد وذكر مثل حديث طلحه بن يحيى. قال وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثني عبد الرحمن المدين قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وشر الخنصر من يده اليسرى. قال حدثني محمد عبد الله بن مريم وبكر بن جبعان بن ادريس واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كريب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه انه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتم في هذه او التي تليها لم يدع عاصم في اي ثنتين ونهى عن لمس قسه وعن جلوس عن المياثر وعن جلوس عن المياثر قال فاما قسه فثياب مضلعه يتابع من مصر والشام فيها شبه كذا واما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على رحلك القطائف والارجوان. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لابي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا مثنى بن مشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت ابا برده قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى او قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن قال اخبرنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب عن ابي برده انه قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم في اصبعي هذه وهذه قال فاما الوسطى التي تليها. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزونا يستكثر مني عارف إن الرجل لا فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال حدث عبد الرحمن بن سلام بن جمحي وقال حدث ربيع بن مسلم عن محمد عن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثني يحيى بن قال قرات عن مالك بن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم بنعل واحدة لينعله ما جميعا وليخلع ما جميعا. قال حدثنا بكر بن شبة أبو كريب لفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن برزين قال خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب يدي على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم يمشي بالأخرى حتى يصلحها. قال وحدثني علي بن حجين سعدي وقال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا عمش عن أبي رزين وبصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرى عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي بنعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتوي في ثوب واحد كاشف عن فرجه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر حق قال وحدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن انقطع شسع أحدكم وقال من انقطع شسع نعله فلا يمشي بنعله فلا يمشي بنعله واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي بقف واحد ولا يكون بشماله ولا يحتوي بثوب واحد ولا يلتحي في الصماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن حاق قال حدثنا روح قال قلنا ليث عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه عن الأخرى ومستلقى على ظهره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمشي بنعل واحد ولا تحتوي في إزار واحد ولا تكن بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني من أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام بن عبادة بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا من المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثني يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وابن بني وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن نعيينة حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يونس حا قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل مع الزهري بهذا السنة وذكروا مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن ربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرني حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن صهيب عن عثمانك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال أحمد يعني الرجال. قال ما حدثنا أبو بكر بن شيبة عن الناقد زير بن حرب وابن بني وأبو كريب قال وحدثنا إسماعيل بن علية عبد العزيز بن صهيب عن عثمان رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو قال يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو قال الثغامة فأمر أو قال فأمر به إلى نسائه قال غير هذا بشيء. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير هذا بشيء واجتنب السواد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة عمرو الناقد زير بن حرب ولفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخر حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن بسامة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي يعني سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بساعة ياتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم ياتي وفي يده عصا فالقى من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ قالت والله ما دريت وامر به فاخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي فقال من عن الكلب الذي كان ببيتك إننا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثني إسحاق بن الحنظري وقال أخبر المخزومي قال حدثنا ابن أبي حازم هذا إنساني قال إن أنا جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه وذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني موسى عن شامع بن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني يلقني الليل فلم يلقني أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب تحت بستاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيد إمام فنضح مكانه فلما أمسى لقي جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال ولكن أن أدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. قوله عن ابن السباق تقدم أن هذه الكنية هي لعبيد بن السباق المدني وله ولد اسمه سعيد يقال له أيضا ابن السباق والغالب إذا أطلقت أن يراد بها الأب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن وكنا بشبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا سفيان بن عزوري عن عبيد الله عن عباس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني يونس عن شاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معمر الزهري بهذا السؤال وذكر مثل حديث يونس وذكر الأخبار في الإسناد. قال حدث قتيبة بن سعيد قال حدث الليث عن بكير عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسمة ثم اشتكى زيد بعد فعدناه في أعلى بابه ستر فيه صورة قال فقلت عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن صور يوم الأول فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني عمرو الحارث أن بكير بن الأشجع حدثه أن أبو سلمة سعيد حدثه زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه حدثه مع أبو سعيد عبد الله الخولاني وأن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة قال أبو سلمة فمرض زيد بن خالد فعدناه في ذنحه في بيته بست فيه تصاوير وقلت عبيد الله الخولاني لم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال لا رقم في ثوبه لم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سعيد بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بن نجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته. فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت كراهية في وجهه فجذبه حتى أتك وانقطعه. فقال إن الله لم يمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه مسالتين وحشوته ماليفا فلم يعب ذلك علي. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني سعيد بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علم واحد فكنا نلبسها. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي وعبد الأعلى بهذا السؤال قال ابن ثنا وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. قال حدثنا أبو كريب شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. قال وحدثني أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب بهذا السؤال وليس في حديث عبدة قدم من سفر. قوله حدثنا عبدة تقدم أن هذا الاسم بالباء الساكنة إلا في موضعين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر شو اسمه عامر بن عبدة. طيب فيه في الأحاديث التي مرت علينا ثلاثة حديث عن جابر وأبي هريرة ورجل ثالث في النهي عن المشي بنعل واحدة مر بنا أثر يفيد في فهم هذه الأحاديث في أحد الكتب ما حكم المشي بنعل واحدة؟ حرام؟ الكراهة أبو معاذ من عمل الشيطان. طيب واللي يصير من عمل الشيطان يصير مكروه ولا محرم؟ يقول من عمل الشيطان والذي يكون من عمل الشيطان يقول محرم ما تجيب عنه؟ المقصود أن مثل هذه المسائل هي من إضاءات الفهم. مر بنا أثر نفيس أحيانا هذه الكتب شرفها من شرفها أنها نمر ونقرأ فيها أثار نحفظ الأحاديث في الكتب المجردة لكن الأثار لا تكاد إلا إذا قرأت هذه الكتب. مر عندنا في السنن ابن ماء في جامع الترمذي أثر صحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمشي بنعل واحدة. هذا أثر نفيس ويساعد في فهم الآثار في فهم الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زهري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة وتناول وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. قال وحدثني حرمه بن يحيى قال اخبرنا ابن قال اخبرني يوسف عن شابع عن القاسم بن محمد ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي ابي وذكر مثل حديث ابراهيم سعني غير انه قال ثم هو القرم فهتكهم بيده. قال حدثنا يحيى بن حق ابو بكر بن ابي شيبه وزير بن حرب جميعا من عينه حقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري بهذا السالف في حديثهما ان اشد الناس عذابا لم يذكر من قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزير بن حرب جميعا من عينه ولفظ الزهري قال حدثنا سويد بن عينه عن عبد الرحمن القاسم عن النبي انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترته زاهوه لي بقرام في تماثيل فلما راه هتكوت اون وجهه وقال يا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشه رضي الله عنها فقطعنا وجعلنا منه وساله او وسالتين. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم انه قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها انه كان لها ثوب في تصاوير ممدود الى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه قال اخري عني قالت فاخرته فجعلته وسائد. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الاسناد قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكرم عن سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد سترت نمطا في تصاوير فرحا فاتخذت منه وسادتين. قال وحدثنا روح بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أنه كان حدثه عن عبد الرحمن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا في تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته سلتين. فقال رجل في المجلس حينئذ وقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زورة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليه ما قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن يعني عائشة رضي الله عنها اشترت المرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الباب فلم يدخل فعرفته وقالت فعرفت في وجه الكراهية قالت فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال وحدثنا قتيبة بن روح الذي بن سعد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني الثقفي قال حدثنا أيوب قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال أخبرني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا مسلم الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجد شون عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا لهم بعض وزاد في حديث ابن أخي الماجد شون قالت فأخذته فجعلته من رفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم قال وحدثنا متنا قال حدثنا يحيى القطان جميعا عن عبد الله قال وحدثنا بني ولف الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. قال حدثنا ربيع أبو كابن قال حدث أحمد حاقل وحدثنا زير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عليه تحاقل وحدثنا أبي عمر قال حدثنا تقوي كل معنيه بعد نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل حديث عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حاقل وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن قال قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو مسلم بن صبيح الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى حيوى وكنا بشبة بكريم كل معنى بمعاوية حاقل وحدثنا من أبي عمر قال حدثنا سبيان كل معنى لعمش بهذا السالف في رواية يحيى بكريم عن أبي معاوية أنه قال إن من أشد الناس قال إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاب المصورون وحديث سفيان كحديث وكيع. قال وحدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كتب عن مسروق بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى فقلت لا هذا تماثيل مريم. فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم قرأت على نصر علي الجهضمي عن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثني أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل من عباس رضي الله عنه فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال أدن مني فدنا ثم حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن سعيد بن ابي عروه عن نضر بن انس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنه فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ساله رجل فقال اني رجل صور هذه الصوره. فقال ابن عباس ادنه فدنا الرجل. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره في الدنيا كل فان ينفخ بها الروح يوم القيامه وليس بنافخ. قال حدثنا غسان المسمعي ومحمد المثنى قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا بعقده عن نضر بن ناس ان رجلا ابن عباس رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا بكر بن مسلم في الحديث قال فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذكر الدليل، يفتي ولا يذكر الدليل، لان هذا يختلف باختلاف المحال. فعامه المسلمين يكفيهم ان يفتيهم المفتي بالحكم ولا يحتاج الى ذكر الدليل لهم، وهذا من ادلتها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كنوشة ومحمد بن عبد الله بن مريم وبكريب والألفاظ متقاربة. ولذلك مما يشار إليه للإنباه إلى حقيقته إلى أن حقيقة الإفتاء هي الإخبار عن حكم الله باعتبار ما انتهى إليه علم المرء، إما مقيدا في مذهب أو باعتبار راجح في ذلك المذهب أو راجح عنده باعتبار الأدلة، وليس الإفتاء الإخبار عن اختلاف العلماء. يأتي الإنسان يجعل الإفتاء تدريسا، يسألونه ما حكم كذا، يقول اختلفوا فيها 5 أقوال ويذكر 5 أقوال دلتها. هذا ليس إفتاء، هذا يجري في مقام التعليم والتدريس لكن لا يجري في مقام الإفتاء، لأن المستفتي مستفهم يريد رفع الإشكال عن نفسه وليس متعلما، هذا أصل الاستفتاء، فيعطى بقدر حاجته. وقد كان الناس هكذا فكانوا يجيبون بالكلمة والكلمتين، والآن تجد من الناس من حلقة الإفتاء ساعة ويجي فيها على 3 أسئلة، وهذا ليس دليلا على العلم. العلم معرفة طريق العلم كما هو، هذا هو العلم. أما الخلط بين مسالكه وتشويش الدين على الناس هذا يضرهم ولا ينفعهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كنوبي شوية محمد عبد الله بن مريم أبو كريم. لذلك من اللطائف كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له اختيارات في التعليم يقولها وفي الإفتاء لا يقولها، فيفتي يقول والمشهور عند العلماء كذا وكذا، أو يقول والفقهاء يقولون كذا وكذا، لأن هذا الذي يصلح به دين المستفتي، وإن كان هو عند تردد في المسألة لكن دين المستفتي يصلح بهذا. ومن عرف صناعة الإفتاء عرف الفرق بين صناعة التعليم والتدريس وصناعة الإفتاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مريم أبو كريم والفاضل متقاربة، قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذاب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة أنه قال دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا تبنى بالمدينة سعيد وقال لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثلي ولم يذكر أو ليخلق شعيرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد المخردي عن سليمان بن ملان عن سليمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا شيخ عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال وحدثني زير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاقل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن دراودي كلام عن سهيل بهذا الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرس مزامير الشيطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقى إن في رقبة بعين قلات وموتهم قلات إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن موسى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال وحدثني أبو بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلام عن جرجي قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. قال حدثنا احمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب الناعم عن ابا عبد الله مولى ابن سلمة حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسما من الوجه فانكر ذلك قال فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه فامر بحمار له فكوي في جعرتيه فهو اول من كوى الجعرتين. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن عدي عن ابن عمرو عن محمد بن انس رضي الله عنه انه قال لما ولدت ام سلمة قالت يا انس انظر يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت وإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية واسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث أنه ما وحين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة أكثر علمي أنه قال في أذانها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عم سعيد عن شعبة أنه قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا ويسم غنما. قال أحسبه؟ قال في أذانها. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خادم حارث حاء قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كل عن شعبة بهذا السالي وذكروا مثله. قال حدثنا رم المعروف قال حدثنا ويد من سمعنا بزيعين اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس مالك رضي الله عنه انه قال رايت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميسم ويسم ابل الصدقه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد بن عبد الله قال اخبرني عمر بن نافع عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قزع. قال قلت نافع ما القزع؟ قال يحلق بعض راس الصبي ويترك بعض. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سامة حق قال وحدثنا ابن مري قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بهذا السند وجعل التفسير في حديث ابي سامة من قول عبيد الله. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان عثمان الغطفاني وقال حدثنا عمر بن نافع قال وحدثني ميت بن مصطام قال حدثنا يزيد يعني من زرعين قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بسند عبيد الله وذكر مثله والحق التفسير في الحديث. قال وحدثني محمد رافع وحجاج بن شاري وعبد الحميد عبد الرزاق عن ابن عيوب قال وحدثنا مجاهد الدارمي وقال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى كلهم عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني في حديث القزع النهي عن القزع. ما حكم القزع مكروه؟ ما الدليل الإجماع؟ من ذكره؟ القزع مكروه نقل الإجماع عليه غير واحد منهم النووي في شرح مسلم ومنهم الطيبي في شرح مشكاة المصابيح. ومسائل المناهي خاصة المتعلقة بالآداب لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريف فيها، لا بد من إدمان البحث في مواضع الإجماع، فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم ثم تجد غير واحد ينقل الإجماع فيها كهذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وحدثنا ويحمل حقا قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا هشام بن عبد السعدين كلهم عن زيد بن أسلم هذا السعدي وذكر مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عسفة بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصوة وتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة حا قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي عبدة حا قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن شعبة بن عروة بهذا السند وذكرنا حديث أبي معاوية غير أنه كيع وشعبة في حديثهما فقال فتمرط شعرها. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا أحبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي وتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حقل وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا أحمد بن بكر عن شعبة عن عمه مرة أنه قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن جارية بن صالح تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثني زيد بن حباب قال عن إبراهيم النافع قال أخبرني الحسن المسلم من الناقة عن صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها امرأة من أنصاري زوجت ابنة الله فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها يريدها فأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن إبراهيم عن نافع بهذا السند وقال لعن الموصلات. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن إبراهيم بن نافع بهذا السند وقال لعن الموصلات. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا ولفظ زهير قال حدثني أحمد القطان وعبد الله قال أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال وحدثني محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا صخر جويرية عن نافع بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عثمان بن أبي شيبة لفظ إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن قبيل عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتلمصات والمتفلجات والحسن المغيرات خلق الله. قال وبلغ ذلك امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته وقالت ما حديث برغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت امرأة فإني أرى شيئا من هذا عمراتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان كذلك أما لو كان ذلك لم جامعها. قال حدثنا محمد بن ثنا والمشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان وحاقل وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا مفضل وابن هلال قال كلاهما مع منصور في هذا السؤال وذكر معنى حديث جرير غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات وفي حديث مفضل الواشمات والمشومات. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا والمشهر قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن منصور بن سعد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. قال وحدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن قبة عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجه عن المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسين يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إن مالكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثني حرمه بن يحيى قال اخبرنا وهب قال اخبرني يونس قال حدثني عبد وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن كل معزوري وذكر مثل حديث مالك غير ان في حديث معمر انما عذب بنو اسرائيل. قال حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا غدر عن شعبه قال وحدثنا ابن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن سعيد بن مسيب انه قال قدم معاويه المدينه فخطبنا واخرج كبه من شعر فقال ما كنت ارى ان احد يفعله الا اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عقدة عن سعيد المسيب بن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتلت يعني ما يكثر به النساء وأشعرهن من الخرق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا من أهل النار لما رأوا ما قوم معهم سياط كذاب البقر يضربون بين الناس والنساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لوجد من سيرة كذا وكذا. قال حدثنا محمد عبد الله بن وهب قال حدثنا وكيع عبد الله بن شهاب بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها امرأة قالت يا رسول الله يقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع ما لم يعطك لابس ثوب يزور. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا عبده قال حدثنا شمع عن فاطمة عن اسماء جاء أنها قالت جاءت امرأة أنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ضرت بعلي جناحا شبعا ما لزوجي ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع ما لم يعطك لابس ثوب يزور. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا أبو سامة حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلنا معاوية كلام عن هشام بهذا الإسناد كتاب الآداب. قال حدثنا أبو كريم محمد علي وابن أبي عمر قال أبو كريم أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا ولفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد عن سر رضي الله عنه أنه قال نادى رجل من وقعه يا أبا القاسم التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معني كأنما دعوت فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكأنوا بكنيتي. قال حدثني إبراهيم بن زياد وملقب بسبل أنا قال أخبرنا عبد بن عبد عبد الله بن عمر وأخي عبد الله أنه سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جماعة عن منصور عن سلمة بن جابر بن عبد الله أنه قال ولد لي رجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا يدعوك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق بني حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام سميته محمدا فقال لي قومي لا يدعوك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا عبد الرحمن الحصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال ولد رجل من غلام سماه محمد فقال فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. قال فتوفق إن ولد لي غلام سميته برسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومي أبوين يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما عدت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا رفاعة بن ليث الواسطي قال حدثنا خالد عن الطحان عن صنعاء بهذا الإسناد لم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا أبو بكر بن بشير قال حدثنا بكير عن عامش قال وحدثني أبو سعيد الأشد قال حدثنا بكير قال حدثنا عامش عن سالم بن جعفر عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم في رواية أبي بكر ولا تكتنوا. قال وحدثنا بكير قال حدثنا معاوية عن عامش بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا محمد بن تنو محمد بن بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رجل من الأنصار يود له غلام فرد يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا بكر بن شعبة محمد بن ثناكلا ومع محمد جابر عن شعبة عن منصور حا قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال وحدثنا متناقل حدثنا ابي عدي كلام عن شعبة عن حصين قال وحدثنا مشهور مخادي قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلام عن سامع عن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واسحاق بن منصور قال اخبرنا نظم شوي قال حدثنا شعبة عن قتادة منصور عن سليمان وحصين بن عبد الرحمن انهم قالوا سمعنا سامع بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث من ذكرنا حديثهم من قبل وفي حديث النظر عن شعبة قال وزاد فيه حصين وسليمان وقال حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت قاسما اقسم بينكم. فقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد عبد الله بن مبين جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان عن عينه قال حدثنا المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ولد رجل منا غلام سماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثني زيد يعني ابن زرعي قال حا وحدثني علي بن حجي قال حدثني اسماعيل بن علية كلاهما عن روح القاسم عن محمد بن كثير عن جابر وذكر من حديث ابن عينة غير أنه لم يذكر لا نعمك عينا. قال وحدثنا بكر بن شبت عمرو الناقل وزير بن حرب بن مبين قال وحدثنا سفيان عينة عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي لا تكنوا بكنيتي. قال عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يقل سمعت. قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد عبد الله بن مبين ومسعد أشد ومحمد بن ثنى عن نزيه واللفظ لابن مبين قال وحدثنا ابن إدريس عن أبي عن سماك بن حرب عن عقبة بن مبين عن المغيرة شعبة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحين قبلهم. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن شيبة قال أبو بكر حدثنا معتم بن سليمان عن ركين عن أبي عن سمرة أنه قال يحيى أخبرنا معتم بن سليمان قال سمعت ركين وحدث عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. قوله عن الركين ليس في رواتهم من اسمه الركين سوى راو واحد هو الركين ابن الربيع الفزاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن ركيم ربيع عن أبي عن مسعود بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي غلامك رباحا ولا يسار ولا أفلح ولا نافعا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يسافع عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بينهن بدات ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال وحدثني اسحاق بن ربيعه قال اخبرنا جرير بن حاقل وحدثني مايت بن اسلام قال حدثني زيد بن زرع قال حدثنا روح بن مقاسم حاقل وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه كله مع منصور بسند زهير فما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته وما حديث شعبه وليس فيه الا ذكر سميه الغلام ولم يذكر الكلام الاربع. قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خالف قال حدثنا روح قال حدثنا جرير قال اخبرنا الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركه وبافلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رايته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم اراد عمر رضي الله عنه ان ينهى عن ذلك ثم تركه. الحديث المتقدم ربيع بن عميله النسخ الاخرى ولا بالفتح ضم السلام سالة وغيره تأصيل بالضم. طيب من يراجعها لنا في التقريب؟ ربيع بن عميلة راجعها لنا. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد وزهير بن حرب ومحمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا أحمد سعيد عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيته وقال أنت جميلة قال أحمد وكان أخبرني عن قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان امراه لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها عاصيه فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميله. قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر ولفظ العمري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحه عن كريب بن عباس رضي الله عنه انه قال كانت جويريه اسمها بره فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويريه وكان يكره ان يقال خرج من عند بره. وفي حديث ابن ابي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس قال حدثنا بكر بن شيبه هنا في الحديث ان المراه اسمها عاصيه وسماها صلى الله عليه وسلم جميله. وعزى بعضهم حديثا أن رجلا كان اسمه العاصي وحوله النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا إلى مسلم وهو غير مذكور في هذه الأحاديث. مر معنا ولا ما مر؟ مر في موضع متقدم مع أن هذا الباب أليق به، لكنه هناك ساقه في حديث طويل قال وكان اسمه العاصي فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه مطيعا. ولذلك هذا من خبايا الزوايا التي في رواية الأحاديث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن ثنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ حديث هؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد جعفر عن شعبة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثنا بكر قال حدثنا مسامة قال حدثنا مجد بن كثير قال حدثني محمد بن عبد العطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالت ودخلت علي زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشام القاسم قال حدثنا ليث عن زينب بن ابي عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. قال حدثنا سعيد بن عبد الأشعثي وأحمد بن حنبل وبكر بن أبي شيبة ولفظ أحمد قال الأشعثي وأخبرنا وقال أخراني حدثنا سعيد بن عيينة عن الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك زاد بن أبي شيبة برواية لا ملك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي وقال سفيان مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بلاني عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال أتى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم فناولته تمرات فالقون في فيه فلاكهن ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر سماه عبد الله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهم فلت غلاما. فقال لي أبو طلحة أحمله حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت بعمه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه شيء؟ قالوا نعم فتمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه وجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة وذكرنا حديث يزيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قالوا حدثنا موسى عن بريدة عن أبي برزة عن موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال حدثنا حكم موسى بن صالح قال حدثنا شعيب يعني بن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت بدر بن الزبير أنهما قال خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة رضي الله عنها فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجلها في مضغة ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت اسمه ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاءه ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى مقبل إليه ثم بايعه. قال حدثنا بكر بن محمد عليه قال حدثنا مسامة عن شام عن نبي عن أسماء أنها حملت عبد الله بن الزبير مكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فردت بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبارك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد المخرد عن علي بن مسيح عن شام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبل عبد الله بن الزبير وذكر حديث أبي أسامة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا شام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبصر بصبيان في بدنك وعليم يحنكهم. قال حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا مخالد بن احمر عن شام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال جينا بعبد الله بن الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وطلبنا تمره فعز علينا طلبها. قال حدثنا محمد بن سعيد التميمي وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد انه قال اوتي بالمنذر بن ابي اسيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وابو اسيد جالس فلا النبي صلى الله عليه وسلم شيء بين يديه فأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الصبي فقال أبو سيد أقلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسموا يومئذ المنذر. قال حدثنا أبو ربيعة سليمان بن دبل العتكي وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التيح قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه حا وقال وحدثنا شيبان فروخ ولفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيمة قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأه قال أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية لراوي واحد يعرف بها وهو يزيد بن حميد الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبيد الغبري وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر قال واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عند الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك. قال حدثنا بكر بن شيبة وابن أبي قال حدثنا وكيع بن حاقل وحدثنا سرج بن يوسف قال حدثنا شيبة بن حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حاقل وحدثني محمد رافع قال حدثنا أبو سامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده. قال حدثني عمرو بن محمد بن مكرم الناقل وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كنت جالسا من المدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أم مذعورا قلنا ما شأنك قال إن عمر رضي الله عنه أرسل لي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استأذن أحدكم ثلاثا فلم يرد له فليرجع فقال عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فذهب به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن قصيبة بهذا السند وزاد بن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر رضي الله عنه فشهدت. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن مهدي قال أخبرني عبد الله بن مهدي قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. قال أبي وما ذاك قال استأذنت على مخطب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حيدنا على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجعن ظهرك قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك وتأتين من يشهد لك على هذا. فقال ابن كعب فوالله لا أقوم معك إلا أحدثنا سنة قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا بشر عن المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن ابي نضره عن ابي سعيد ان ابا موسى رضي الله عنه اتى باب عمر رضي الله عنه فاستاذن فقال عمر واحده ثم استاذن ثانيه وقال عمر اثنتان ثم استاذن ثلاثه وقال عمر ثلاث ثم انصرف فاتبعه فرده فقال ان كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها والا فلا اجعلنك عظه. قال ابو سعيد رضي الله عنه فاتانا فقال لم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاذن ثلاثه قال فجعلوا يضحكون قال فقلت اتاكم اخوكم المسلم قد افزع تضحكون انطلق فانا شريكك في هذه العقوبه فقال هذا أبو سعيد. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن ابن مسلمة عن ابن نضرة عن ابن سعيد رضي الله عنه قال وحدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن جرير عن سعيد بن يزيد كلاهما عن ابن نضرة قال سمعنا ومحدث عن ابن سعيد خدي رضي الله عنه ذكر معنى حديث بشير مفضل عن ابي مسلمة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا احمد سعيد القطان عن جرير قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى رضي الله عنه استاذن على عمر رضي الله عنه ثلاثه فكان وجده مشغول فرجع فقال عمر رضي الله عنه الم تسمع صوت عبد الله بن قيس اذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نمر بهذا قال تقيمنا على هذا بينة أولى فعلنا فخرج وأولى فعلنا فخرج فانطلق إلى مجلس من صالح فقال لا يشهد لك على هذه الأصغرنا فقال مسعيد رضي الله عنه فقال كنا نمر بهذا فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه صفق بالأسواق قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا معاصم حا قال وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر عن النشمين قال جميعا حدثنا من جريج بهذا الإسناد وذكر نحوه ولم يذكر في حديث النضر ألهاني عنه صفق بالأسواق قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم قال هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري فثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث فأذن لك وإلا فارجع قال تأتيني على هذا بينة وإلا فعلت وفعلت فذهب موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما جاء بالعشية وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا بطل فلما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من الخطاب فلا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت قال حدثنا عبد الله بن عمر محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن عطاء بن يحيى بهذا السند غير أنه قال فقال يا ابن المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فلا تكون من الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده قال حدثنا محمد عبد الله بن عمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أنا قال فخرج وهو يقول أنا قال حدثنا احنا ابو بكر بن شبت الله رضي الله عنه قال يحيى اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا النضر بن شبين ابو عامر العقدي قال حا قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا وهب بن جرير حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بزر كل عن شعبه بهذا السند في حديثهم قال كانه كره ذلك قال حدثني أحمد يحيى محمد رمحي قال أخبرنا ليث واللفظ ليحيى حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شاب بن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا طلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنك تنظر لأن طعنت به في عينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر قال وحدثني حرمه بن حقل اخبرنا ابن قال اخبرني مسعود بن شعيب عن سالم سعد سعدي ان سهل بن سعد الانصاري رضي الله عنه اخبره ان رجلا طلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم به راسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر طعنت به في عينك انما جعل الله الاذن من اجل البصر قال وحدثنا ابو بكر بن شبت عمرو بن يقظ زهر بن حرب بن ابي عمر قال وحدثنا سويد بن عيينة حا قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن زهري عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه حديث الليث ويونس قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد ولفظ يحيى ابو كامل قال يحيى اخبرنا وقال اخرني حدث احمد بن زيد بن عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقص وقال مشاقص فكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختيره ليطعنه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلع من بيت قوم غير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رجل طلع عليك بغير إذنهم فخذفته بحصاته فوقات عينه وما كان عليك من جناح قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسمعنا عليه كلام عن يوسف قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شيخ قال اخبرنا عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني ان اصرف بصري. قوله حدثنا هشيم تقدم انه ليس في رواة من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. نعم. احسن الله اليكم. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الاعلى وقال اسحاق واخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد وذكر مثله. وهذا آخر هذا المجلس وبقيت منه أسئلته الثلاثة. يقول هذا السائل في الجزء الثالث الصفحة 55 هذا قال مسلم هذا لفظ حديث حسن هل هذا من كلام مسلم وهل من منهجه الحكم على الحديث نعم هذا من كلام مسلم، لكنه حسن هذا شيخه، وهذا لفظ حديث حسن يعني الحسن ابن الربيع، وليس المقصود أنه يقول هذا حديث حسن. ومسلم له أحكام لطيفة خفية على الأحاديث، كما مر معنا في حديث أبي قتادة، وفيه أنه قال وذكر الاثنين والخميس وتركناه، فهو يشير إلى إشارات خفية خاصة فيما يتعلق بالعلل، وقد يشير إشارة خفية في تثبيت الحديث، كقوله عند الزهري لما ذكر حديث الله عند الزهري 90 حرفا ليست عند غيره، وقال 90 حديثا ليست عند غيره، يقصد تقوية ذلك الحديث الذي ساقه من حديثه. فمسلم له أحكام خفية لكن ليس منها الحكم بالصحة أو بالحسن. يقول هل ينصح طالب العلم بقراءة كتب أسباب ورود الحديث وكتب الناسخ والمنسوخ في الحديث حتى لا يخطئ في الاستنباط والاستدلال، وما أحسن المؤلفات في هذين العلمين؟ نعم يحسن به ذلك، لكن ساق الاستنباط لا تقوم على هذا فقط، وإنما هو جزء من جملة الآلة التي يحتاجها طالب العلم في الاستنباط، فإن هذين النوعين مندرجان فيما يتعلق بأصول الفقه، فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول للآيات أو أسباب الورود للأحاديث النبوية، فهما من الفنون المساعدة في فهم الاستنباط، لكنهما لا يغنيان عن باقي آلة الاستنباط من أصول الفقه والعربية وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة وغيرها. وأما المؤلفات فالأحسنية نسبية، فقد يقال لأحد هذا أحسن كتاب يعني بالنسبة لك لا مطلقا، فالجزم بأن أحسن كتاب هو كذا وكذا مطلقا متعذر عند من اتسع نظره في الكتب، لكن قد يقال هذا أحسن باعتبار المبتدي، وهذا أحسن باعتبار المتوسط، وهذا أحسن باعتبار المنتهي، وهذا أحسن باعتبار أن عمل أهل الفن على الاعتماد عليه. فمثلا في الناسخ والمنسوخ أكثر ما يذكر المشتغلون بالحديث كتاب الاعتبار للحازمي، لأنه لخص الأحاديث المنسوخة والناسخة، فهذا كتاب حسن في الجملة في هذا الفن. وكذلك كتاب الحسيني في أسباب ورود الحديث النبوي هو كذلك من أحسن ما صنف فيه، إلا أنه لم يستوعب ولكن ذكر جملة مستكثرة. يقول في السؤال الثالث ذكرتم أن من عادة أهل العلم الإقبال على أنفسهم بالعلم والعبادة وترك مخالطة الناس، لكن كيف يوفق بين هذا وبين ما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في مخالطته للناس وقربه منهم؟ العبارة التي ذكرتها أنني حثثت على ترك الإكثار من مخالطة الناس لا اعتزالهم، وفرق بين المقامين، وإن كان كل له مقامه، لكن الذي ذكرناه هو الإقلال من لقاء الناس والإقبال على النفس، لأن الشغل بالناس قليل النفع. ومن الشعر الذائع الشائع قول محمد بن أبي نصر الحميدي تلميذ ابن حزم: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. يعني ينبغي أن يكون الإنسان في خلطة الناس، إما في إصلاح دينه بتعلم العلم أو في إصلاح معاشه مما يتعلق بالدنيا. فالذي نبهت إليه في ذلك الكلام الذي ذكرته أن طالب العلم والمقبل على الله سبحانه وتعالى حتى من العلماء يقلل من لقاء الناس ولا يجتمع معهم إلا فيما ينفعه أو ينفعهم. أما الاعتزال فإنه يكون في أحيان مؤقتة شرعا، وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان، لكن الأصل ما بقي في الناس رغبة في الخير ومحبة له، فإن الإنسان يخالطهم ويعلمهم ويصبر على أذاهم. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.